صباغهم الابتسامة صحوا بعناية حننهم الابتسامة صحوا سمعي يود كلمة من كلامك صحوا حتى الغيرة صحوني جنوني صحوا حتى الغيرة صحوني جنوني صحوا حتى الغيرة صحوني جنوني وابتدى قلبي يدوبني يدوبني اشتركوا كلمة من كلامك صح في عيني حن النجوم لابتسامك صح سمعي يودي كلمة من كلامك صح حتى الغيرة حتى الغيرة صحولي وصنوني وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأغلاطه بأغلاطه وابتدى الليل الليل الليل الليل تسوى ايه الدنيا وانت مش معايا تبقى الدنيا دنيا الا بيك